الحاجة غير بعدين، ونندم على اللي ضاع منا ونبكي سنين. محدش فينا بيقدر بإحساس غيرنا نستهتر، بقت مشاعرنا برد بقينا ليه سنين قدر علينا بتلوي في دراعنا.